يعني ممكن يجي في الغلبة، ممكن يعمل في برشلونة أصلا. وأنا وإن ريال إحنا كنا لسه قريب قوي قوي بنتكلم عليه، قلنا تيمي في الغلبة ده مش ريال وهيجي بسبب إنتاج تشيلسي، بس ممكن يبقى أفكت من الغلبة، ولو جه في الغلبة هياخد صورة أرسنال. أرسنال بتاع تيمي مش عارف إن أنا أكمل الصفقة، لأنها ليها أندر مايند إتش وليها يارو كريزي سبور، أتفق فيها حاجة. بس وإيه تاني ممكن يعمل الغلبة؟ وبرضه كنا لسه خسرت قريب. الأرجيز، الأرجيز ممكن تعمل أرسنال في الأريا أوف ذا غلبة. الأرسنال بتاعت بالأرجيز ليها إيه؟ ليها جرانيولار فلور. مظبوط؟ وممكن تكمل بقى شوية تقول إن دي تحصل نتيجة لسلوبنج للبابيلوماتا وتبقى ليها جرانيولار فلور. بس ده الأرسنال بتاعت بالأرجيز. وفي إيه كمان ممكن يعمل الأرسنال؟ مالجنت أرسنال. مالجنت أرسنال دي تشمل حاجتين. تشمل كارسينوما، لأن الكارسينوما ممكن تاخد شكل أرسنال. ولوكالي مالجنت فلور اللي هو رودنت أرسنال. ده برضه ممكن يبقى في صورة ألسر في الأريا ده برضه. وفي حاجة اسمها كروماتيك ألسر. كروماتيك ألسر برضه ممكن تحصل في الأريا ده برضه. كروماتيك ألسر يعني عشان أعرف معنى كروماتيك ألسر دي بتعتبر انفكتد إيفيزيوكلي. يعني واحدة معمولة إيفيزيوكلي كانت تبقى انفكتد دي بيعتبروها كروماتيك ألسر. أدي ألسر بالكورة. كحل واضح كده يعني الواحد يحاول ياخد دماغه كده فين سجع على ألسر مين بيعمل ألسر شوية حاجات اتكلمنا عليها. ابقى تكملهم كده كام واحدة وكده. الفايتس ممكن الجيولوجي بتاع الفايتس يتقسم الى ثلاث مجموعات. في ثلاث مجموعات من الحاجات اللي بتعمل الفايتس. المجموعه الاولانيه حاجات زي سكشوالي ترانسميتد ديزيز. دي سكشوالي ترانسميتد ديزيز، اي سكشوالي ترانسميتد ديزيز بيأفكت الغلبة هيبقى يعمل بلغات. اي حاجة من الحاجات اللي كنا عمالين نقول عليها بقى على هيرفس، على هيومن بابيلوما، على شانكر، على شانكرويد، على ليمفوجرانيوما انجوانال، على جرانيوما انجوانال، كل دي سكشوالي ترانسميتد ديزيز بتعمل ليجنز في الغلبة. باي ذا واي انتوا تعرفوا الفرق ما بين كلمة سكشوالي ترانسميتد ديزيز وفينيريال ديزيز؟ صح، فينيريال ديزيز يعني في ليجن في الجنتالي، بس انما سكشوالي ترانسميتد ديزيز ممكن ما يبقاش في ليجن في الجنتالي. اشهر مثال مثلا زي الايدز ولا الهيباتايتس، ما هو ما بيعملش ليجن في الجنتالي. المهم الحاجات اللي هي الفينيريال ديزيز دي كلها او سكشوالي ترانسميتد ديزيز اللي فيها ليجن في الغلبه بتعمل فالفايتس كلها على بعضها كده. دي حاجه. المجموعه الثانيه من الحاجات اللي بتعمل فالفايتس هي سكين ديزيز. ممكن يبقى في سكين ديزيز، دي حاجه اسمها فيرانجيولوزيس. الكرامبيروزس دي عبارة عن انفكشن في الهير فولوكل. دي ممكن تحصل في أي حد وبتحصل أكتر في الناس الدايبتس. ممكن أي هير فولوكل تبقى انفكشن. ده حاجة. الحاجة الثانية برضه من ضمن السكين ديزيز اللي ممكن تحصل في الغلبة بارازيتيك انفستيشن. بارازيتيك انفستيشن ده سمعت عنه اسمها الفيروس فيوز. الفيروس فيوز ده إيه؟ أمل بيجي أنا سمعت عنه ده من ضمن مرة. ده ممكن يبقى موجود في الاريا اوف ذا سكينز المره الحاجات دي كلها سكين دي ممكن تبقى موجوده في الغلطه. في حاجه اسمها انتربرايز وده برضه سكين كونديشن ممكن يبقى موجود في الغلطه في السكين فورد. في حاجه اسمها تينيا كروريس ده برضه سكين ديزيز. في مونيليتس في الاريا اوف ذا غلطه. في الرجي. دي حاجات كلها سكين كونديشن ممكن تعمل غلطه. يبقى الفالفايت قد تكون ديو تو فينيريال ديزيز زي اللي قلنا عليهم، قد تكون ديو تو سكين كونديشن زي اللي بنقول عليها، وممكن بقى الفالفايت تبقى حاجه من الكرونيك انفكشن. يعني البيلارتيزيس والتي بي والكلام ده ما بيخش برضه تحت باب فالفايت. الناس اللي عندهم اكيوت فالفايتس اكيد هيبقى عندهم المنظر بتاع هايتس. يعني عندهم بين وتندرنس وسوالينج وريدنس وكمان اتشينج. يعني الاريا اوف ذا بابا بتبقى بينفول واتشينج وريد وسوالينج. كل ده على بعضه اسمه برايمري فالفايتس. كل ده اسمه برايمري فالفايتس. انما في بقى فالفايتس سكندري. سكندري فالفايتس دي بقى اريتيشن الفالفا من مصدر تاني. يعني مين يعرف يديني اكزامبل؟ فاجاينايتس. واحده عندها فاجاينايتس، عندها مثلا ترايكومونس ولا مليز، فاجاينال ترايكومونس او مليز. الدسترج اللي نازل هيعمل اريتيشن الفالفا. او واحده عندها يورينري كونديشن. يعني مفهوره قوي قوي. تفسر لما تعمل فالفايتس. باستمرار اليورين اللي قد يعمل فالفايتس او اللي شبهها شويه يعني ان واي سيفير فريكونسي. سيفير فريكونسي يعني هاخد روح مان كتير قوي قوي قوي، فكتير الاريا اوف الغلبه هتبقى برضه سويد باي يورين. يعني ان واي نقدر نوصل على انها تركب شويه حالات كده. فسيفير فريكونسي ممكن تعمل كده. او الناس اللي عندهم دايبيتس لان وجود شوجر في اليورين بيعمل اريتيشن الاريا اوف الغلبه فممكن يعمل فالفايتس. فده اكزامبل على يورينري كونديشن. ممكن تعمل سيكندري بلبل، يبقى عندنا فاجينال كونديشن وعندنا يورينري كونديشن. ممكن حاجه ثالثه ريكتال كونديشن، واحد عندها برضه ايه او ساينس حاجه كده، او الناس اللي هم عندهم كومبليت بيرنيال تير، لان بيبقى عندهم ويك ايه ويك سترينكتر. وجود الويك سترينكتر ده سترينكتر المقطوع ده ممكن يحصل ايه فولنتري باسج اوف فلو سكول، تعمل اريتيشن اريا برضه. يبقى عندنا في الاخر الفولفايتس طلعت ايه، يا برايمري فولفايتس نتيجه لحاجه من الثلاثه دول، يا سكندري فولفايتس نتيجه لحاجه من الثلاثه التانيين، اريتيشن يورينري كونديشنز او فاجينال كونديشنز او ريكتال كونديشنز. اتفقنا على المنظر اللي عندها اكيوت فولفايتس. طيب علاج الفولفايتس هيبقى ايه؟ علاج الفولفايتس هيبقى كالعادي. لو هي سكندري يبقى العلاج هو علاج ايه؟ علاج الفورس. مظبوط؟ يعني هي الحالات السكندري علاجها علاج الفورس. تاني واي بقى سواء هي برايمري ولا سكندري او هيبقى العلاج علاج الفورس، زائد بقى شويه حاجات كده. شويه الحاجات دي جنرال ماتر. يعني العانه دي عندها فين؟ بتاخد ايه؟ انا مشاتك. وعندها اتشنج، يبقى ممكن تديها مايلد هيبنوتيك علشان الاتشنج، عشان ما تبقاش عماله بتمرن عندها اتشنج ليل لايك انها ما تنامش. وبعدين لوكال هايجين. لوكال هايجين اي مين ريموفال اوف هير واستخدام حاجه انتي سبتيك دوشز، يعني استمرار يبقى في دوشنج استخدام وورم ووتر اند انتي سبتيك، اي حاجه انتي سبتيك تستخدم. فدي حاجات هايجينيك ميجرز، زائد العلاج بتاع السبب، زائد انا بجرب الفين او هيبنوتيك ليه الاتشنج اللي موجود عند العيال. دي القصه بتاعت بالفايتس. كنا قلنا حاجه كده، لو لقيت منظر معين وفي اكستنسيف اريا اوف سكين افكتد وفي باتش مارك عنيفه وفي بلوش او جراي او ديسكالوريشن اوف سكين، يو ميك سسبكت دايابيتس. قلنا احنا بنتكلم عن الميليز. لو لقيت اكستنسيف اريا افكتد وفي ديسكالوريشن اوف سكين وفي سكراتش مارك عنيفه قوي، يو ميك سسبكت دايابيتس. بس هم دول الكلمتين بتوع بالفايتس. لو حصل، لو يعني احتمال بعيد، لو في بالفايتس تخش تكلمه شويه على بارك كولينارجي. البرفورات اكل بولت من البرفورات. ايستروجين برضه من ضمن الحاجات، الايستروجين بيحتاج تو بروموت جروث اوف ديزيز، يعني نعمل ريزيستنس ديزيز. ولكن كونتاجيوزا ده حاجه من الانفكشن ديزيز. يعني اكل الحاجات دي تكاد تكون مكتشفه. بعد كده في حاجه اسمها بروفايتس بالجي. اللي هو موضوع الهرش. البرورايتس جلدي ده ممكن يكون سبب البرورايتس حاجه من الاثنين. البرورايتس ده قد يكون سببه يا اما حاجه جنرال او سيستميك او حاجه لوكال. دي حاجات لوكال، اي حاجه تعمل البرورايتس بتعمل برورايتس. بطبيعه اي حاجه تعمل برورايتس بتعمل برورايتس، دي الحاجات اللوكال دي. سيستميك كوز بتاعت البرورايتس هي جوندس. اللي عندها جوندس مين العادي عندها؟ بايرسيجمنت. واكيد كمان عندها برضه بايرس فورس عاليه، فممكن ما عندهاش. اليوريميا ممكن تعمل كده، اللوكيميا ممكن تعمل كده. فيتامين اي ديفيشنسي، فيتامين اي ديفيشنسي بيعمل برضه ديفايتاليزيشن اوف السكن، ممكن يعمل كده، يعمل اتشنج. في كونديشن اسمها ايكلور هايد ممكن يبقى فيها اتشنج. يعني دي حاجات رير كده، وطبعا المشكله بتاعت واحده عندها يوريميا ولا عندها ما اعرفش لوكيميا ولا عندها جوندس، المشكله اكبر من حاجات الهرش. يعني دي حاجات جنرال كوزز فور اتشنج. نبدأ حاجة واحدة اللي هي الجزء الوحيد اللي كان يكون الجزء الوحيد اللي بيتقلب في كل حاجة. حاجة اسمها نيورو ديرماتايتس. نيورو ديرماتايتس ده عبارة عن ايه؟ ده أول حاجة خالص، ده حاجة سايكولوجي. سايكوسوماتيك. سايكوسوماتيك يعني واحدة عندها هرش كده بس هي ما عندهاش أي حاجة خالص. مش في سايكوسوماتيك، مش في ناس بيحسوا إنهم عندهم مش عارف فين هنا وبيتقال لهم إنهم عندهم تيومرز ولا بيتقال لهم عنده إيه وبتاع، في حاجة كده، في واحد عندها هرش بتفضل تسمع عيادات وتاخد علاج وما تقولش. ده اسمه نيورو ديرماتايتس. هي أهمية القصة دي كلها في واحد من الأساتذة بيسأل الطلبة إزاي تشخص نيورو ديرماتايتس؟ الإجابة منطقية جدا، إكسكلوجن أوف أذر كوزز. لما تبقى تسألني العيال وتلاقي ما فيش فيها أي سبب للهرش غير كده، يبقى باي إكسكلوجن دي أصبحت نيورو ديرماتايتس. تبعت على فين دي؟ سلامة وفرحة. ده اللي اسمه نيورو ديرماتايتس. يبقى هو في الآخر الرؤيس ده رجع على إنه رؤى أسباب لوكال ورؤى أسباب تمام. اللوكال كوزز هم الاسباب بتاعت البرتايتس، والجنرال كوزز هي شويه حاجات قلنا عليها انكلودنج نيورو ديرماتايتس. الانفستيجيشن والتريتمنت ده هتلاقيه كله ناحيه الكوزز، يعني مش مهم خلاص. في في حاجة اسمها chronic epithelial dystrophies of the body. Chronic epithelial dystrophies of the body. Dystrophies of the bone, but these diseases of the epithelium. The dystrophies دي abnormality أو disease في الإبيثيليوم. قصة بقى ماشية إزاي؟ ممكن واحدة أو العينين بتوع الدستروفيز دول بيبقوا عينين كبار في السن. يكاد يكونوا كلهم كبار في السن. وعندهم history of chronic irritation. يعني واحدة من زمان وهي عندها مونيليز ما بتتعالجش ولا يوم تاخد علاج وعشرة لا وهكذا. ففي استمرار irritant discharge نازل. سواء بتاعت المونيليز سواء بتاعت الكورونس حاجة كده. ففي chronic irritation. الchronic irritation دي بتعمل تغير في الإبيثيليوم اللي هو اللي اسمه دستروفيز. الدستروفي دي قد تكون hypertrophic dystrophy يعني chronic irritation ده يبان على مستيل في صورة hypertrophy او يبان في صورة حاجة اسمها atrophic dystrophy او في ناس عندهم mix يعني جزء hypertrophic وجزء atrophic. الناس الاولين اللي عندهم hypertrophic dystrophy hypertrophic dystrophy دي كانوا زمان بيقولوا عليها leukoplakia كانوا زمان بيسموها leukoplakia تلاقي السكين الاريا دي is very very much thickened ولونه ايه whitish وفي hyperkeratinization فالسكين دي بقى تيك قوي ولونه وايتش ومن هنا كان بيسموه لوكوبليكيا وفي هايبر او اكسسيف كيراتينايزيشن. والشكوى الاساسيه بتاعت العيانه دي هي جايه تشتكي من اتشين عندها اتشين دي الشكوى الاساسيه. ولو خدت منها هيستوري هتلاقي انها بقى لها سنين عندها كيراتين ديستشارج. طيب احنا يفرق معانا ايه الكلام ده؟ احنا يفرق معانا ان الابنورمالتي في الابيثيليوم دي ممكن تتطور الى ايه؟ الى مالجنسي. فممكن الحكايه في وشك مالجنسي. يبقى لازم اعمل حاجتين. اولا لازم استبعد انها تكون بالفعل دخلت في مالجنسي كويس ونمره اثنين لازم اعرف القصه دي عشان ما تخشش في مالجنسي. فاستبعد انها دخلت في مالجنسي بانك تعمل الاتي ممكن تاخد مالتيبل بايوبسي يعني ممكن تاخد كذا بايوبسي كده وانت وبحثك بقى هتلاقي بلاقي مالجنسي ولا مش هتلاقي مالجنسي. وممكن حاجه احسن من كده ان المالجنسي تبقى جايدد باي كولبوسكوبي. هو الكولبوسكوبي ده عباره عن ايه؟ منظار مكبر بس مش اكتر. They allow detection of abnormality في الابيثيليوم. زي ما كنا بنبص ليه هو حاجه بعينتين زي ما كنت بتبص ليه على الشبابيك ما انت تقدر تبص ليه على الابيثيليوم الصغير بس مش هتعرف تشوف حاجه لان في هايبر ايه؟ كيراتينايزيشن. فالواحد لو عايز يستخدم الكولبوسكوب ممكن اول يعمل سكرابينج وبعدين يبص للكولبوسكوب. لو لقيت حته شكلها ابنورمال يبقى هي دي الحته اللي هاخد منها ايه؟ بايوبس. تفتكروا حاجه اسمها شيلر ايودين ده مش كده المفروض يعني. الشيلر ايودين ده كنت بتدهن دي سيرفكس علشان يحدد لك الحته اللي هتاخد منها بيوصف. كنت بتاخد بيوصف من الحته اللي بتتصدم ولا ما بتتصدمش؟ اللي ما بتتصدمش هي دي اللي كنا بناخد منها بيوصف. في شيء بنفس المنطق كده اسمه تولويدين بلو تاني. تولويدين بلو نفس الفكره بس تولويدين بلو بقى هاخد بيوصف من الحته اللي هتتصدم. يعني المنطقه اللي هتاخد الباي دي تولويدين بلو هي دي اللي هناخد منها بيوصف. يبقى في الاخر بيوصف مي بي ايه؟ منطق البيوصف دي وخلاص. او ات مي بي جايدد باي كولبوسكوبي اور تولويدين بلو. الست اللي عندها هايبرتروفيك ديستروفي المفروض زي ما اتفقنا نستبعد انها تكون ابتدت تخش في مالجنسي او اذا كانت خلاص ما دخلتش في مالجنسي يبقى المطلوب ان احنا نعالج الهايبرتروفيك ديستروفي. علاج الهايبرتروفيك ديستروفي انك تدي للست دي توبيكال ستيرويد. توبيكال ستيرويد يعني ديون كورتيزون. ممكن يستخدم الكورتيزون ده في صوره توبيكال ابلكيشن يعني كريم اور اويتل او ممكن يجيب الانتراديرمال انفكشن يعني حقن كورتيزون. ده النوع اللي اسمه هايبرتروفيك ديستروفي. في نوع تاني اسمه اتروفيك ديستروفي. اتروفيك ديستروفي السكين هيحصل فيه تغير بس تغير بقى منظر تاني. الاتروفيك ديستروفي السكين هيبقى ايه؟ هيبقى فيري فيري ثين. ها؟ وفي كراكلينج، كراكلينج يعني السكين في الحته دي تلاقيه ايه؟ في تشقق. نوع تاني اسمه اتروفيك ديستروفي. اتروفيك ديستروفي السكين هيحصل فيه تغير بس تغير بقى منظر تاني. الاتروفيك ديستروفي السكين هيبقى ايه؟ هيبقى باري باري ثين. ها؟ وفي كراكلينج، كراكلينج يعني السكين في الحته دي تلاقيه ايه؟ في تشققات بتشقلب كده. وهتلاقي كمان بيحصل علشان السكين بيكش بيحصل ناروينج اوف ذا انترويد. ناروينج اوف ذا انترويد ده له لفظ له تسميه كده اسمه كراوروزس فالفي. يعني التغير اللي بيحصل تلاقي مكتوبه كلمه دي. كراوروزس فالفي ده اللي هو الاتروفيك تشينجز اللي بتحصل في السكين ليدنج تو ناروينج اوف ذا انترويد. طب العيانة دي بتشتكي من ايه؟ هي نفس الكلمة بتشتكي من itching ها؟ وفي نفس الوقت عندها history of chronic irritation. فانت هتبص على السكين تلاقيه بقى شكله very very thin ومن كتر ما هو very thin في cracking وممكن تلاقي narrowing في الانترويد. دي ما تخوفش قوي من مالجنسي. النوع اللي بيحصل فيه اتروفيك تشينج تحت ملف مالجنسي دي بعيد. هو النوع ده اللي اسمه اتروفيك ديستروفي اوقات بيسموه اسم تاني بيسموه لايكنز سكليروزس. برضه الاسم ده غير مكتوب. لايكنز سكليروزس. دي بقى محتاجة something to promote growth of the epithelium. فدول بيستخدموا topical topical testosterone. في مراهم testosterone باعتبار ان ده كان anabolic steroid فده this will promote growth of the epithelium. في عائلين بقى فيهم mixed dystrophy. انا سيبكوا تقلفوهم. لو انا جات لك بتقول لك انها عندها هرش بقاله سنين وبصيت لقيت حتة كده وحتة كده تعمل ايه؟ هيقول لك true malignancy خوفا من الهايبرتروفي ديستروفي هتستخدم المراهمين مع بعض. If the patient is not responding to the treatment حتى يخش المراهم دي ولا لانه كان ممكن نعمل عمليه اسمها سمبل برفكت. يعني نشيل الليليا من الدوره دي وخلاص والمنطقه دي ممكن عشان ما تبقاش بعد كده شايل هم انه يجي لها من دي قصه اسمها ديستروفي ستوبيرات. اخر حاجه اللي هي مريض من ستوبيرات دي سهله قوي. كانسر برضه. لايكن سكليروزس هي ليش اسمها كده؟ لايكن سكليروزس ده اسم الليش. كراوروزس برضه ده كونديشن معناه نوري اوف ذا نوز. يسمع حاجات ثانيه. يعني واحد حالته حصل ليه كراوروزس دي بس اسمها برضه كراوروزس. يعني كراوروزس برضه ده اي كونديشن فيها نوري اوف ذا نوز. كانسر بالبا خلاص اخر ربع ساعه في المنهج يحلموا العامه لو رد على كانسر فالفر. الكارسينوما اوف ذا فالفر از تيبيكالي ديزيز اوف اولد ايج. لو عندنا بسرعه كده على السن كانسر سيرفيس ده بتاع اواخر الاربعينات. كانسر بادي او اندوميتريا ده بتاع اواخر الخمسينات. كانسر اوفري ده بتاع الستينات وزيه كانسر فالفر يا زيه يا اكبر كمان. فالكانسر فالفر از تيبيكالي ديزيز اوف اولد ايج. والكانسر خلفه كتير ما بتيجي اون توب اوف ايه؟ بروتوبيكيا او كرونيك ديزيجن ديستروفيز. يعني حاله بتاع كانسر خلفه دي قبل ما يجي لها كانسر خلفه بيبقى عندها في الغالب وان اوف ذا كرونيك ديزيجن ديستروفيز اي مين اللي هو النوع الهايبرتروفيك او الميكس. الليجنز بتاع كانسر خلفه والباثولوجي بتاع كانسر خلفه كده كانسر خلفه يشمل الليجن ممكن تاخد شكل من اثنين يا اما ايه؟ كوني فلاور ماس او فانجيتنج روب او تاخد شكل ريجنال ارث ويت ريد انفيرتد ارث. يبقى يا اما هتاخد شكل بتاع كوني فلاور ماس ده او روب بالشكل ده يا اما هتاخد شكل مالين ارثر ويت ريد انفيرتد ارث. كده كده في الدراسه. اما ده الميكروسكوب هتلاقي ايه؟ سهل قوي. هتبقى سكويرنس كارت مش عشان في سكويرنس كتير. فدي اندر الميكروسكوب هتلاقيها سكويرنس كارت. كانسر برضه عاده ما بتيجي في الانتيرير 1/3 اوف ذا ليبيان نود. عشان كده انا رسمها مش ده اسمه انتيرير 1/3 لو ناحيه قدام ناحيه بطنها ده اسمه انتيرير 1/3 اوف ذا ليبيان نود. عاده بتيجي سام تايمز اوقات نادرا كده تلاقي هي تو ليجنز اوبوزيت ايتش اذر. يعني تو ليجنز قدام بعض بالظبط تو ارثرز قدام بعض. مكتوب عندهم ايه اصلا؟ اصل هم بيسموها تيزنج اذر اللي هم تو ارثرز اللي موجودين قدام بعض. السبراج بتاع كانسر فالفا طريقه السبراج الاساسيه في الكانسر فالفا از دايركت اكستنشن. دي الطريقه الاساسيه دايركت اكستنشن بسرعه خالص كده اللي فايز. اهم حاجه في الكانسر سيرفيكس طبعا الامباتيك سبراج اندوميتريال كارسينوما الاول دايركت اكستنشن يروح للمانيتر ومنه بقى يبقى يجي على الامباتيك سبراج. كانسر اوفري اهم طريقه از سيرفيكس انفلاميشن على البريتونيال سيرفيكس. كوريو كارسينوما اهم طريقه وفيري ايرلي بلاد سبريد. كانسر فالفا اهم طريقه سبريد هي دايركت اكستنشن. الدايركت اكستنشن ده يكون سبريد في المنطقه بتاعت الفالفا دي يكون سبريد كمان بوزيتيف في البرينيم هيسبريد على اللور يوريترا واللور مين كمان؟ واللور فاجينا وممكن البرينيم وغالب ايه نفسها. ده كله دايركت اكستنشن الحته دي ودي اهم طريقه سبريد. في كمان الفات سبريد. الفات سبريد ده هيبقى على فين؟ هو المنطقة بتاعت الفرقة دي بترين على انجوانا جروب اوف لينفنوز. كويس؟ الانجوانا جروب اوف لينفنوز دول او السوبرفيشال انجوانا جروب اوف لينفنوز شكلهم في كده. في ده عامل كده اهو. الارينجمنت بتاع اللينفنوز عامل كده. الفيرتيكال لامب بتاعتي ده بيدرين اكتر جوه كده. النص الخارجي اللي فيه ده بيدرين الباتس. هما اكتر حاجه بتدرين الهيليوم في مصر هما دول يمكن الثلاثه دول دلوقتي معايير. ده هو اكتر حاجه ترانسفيرت لامب بتاع السوبرفيشال ايكوان. وبعدين السوبرفيشال ايكوان الجروب اوف ديس نوت هو شخصيا بيدرين عليه. السوبرفيشال ايكوان هيدرين على الدنيا يعني كده الجروب ايكوان مش كده برضه؟ ديب ايكوان اند فاور. وكان في واحده فيهم مش عارف غالي في خاطر الاسم ده كان في نوت اسمها ليف نوت اوف بلوكين. دي حاجه اسمها كده. ليف نوت اوف بلوكين دي اللي موجوده في الكاميرا الكمان دي مهمه. دي اخر واحده في الكاميرا ليف نوت لان الكاميرا بيدرين بعد كده على العين، الكاميرا اللي انت طالع حلو على العين. هو الكاميرا الفين بيكمل قد ايه؟ قد ايه؟ فمن بقى الكاميرا على الاكسترنال ايليك ليف نوت وبالاكسترنال ايليك على مين؟ على الكاميرا دي. يعني تاني الليمفاتيك درينج على السوبرفيشال انوانر منهم على الديب انوانر اند كابرال واخر محطه في الديب انوانر والكابرال از ليمف نود اوف بلوكين. بعدها بقى المحطه اللي بعدها اكسترنال ايليا تفرق تفرق اه لان كل اللي انت عمال تتكلم عليه ده ده بره الفلس ولا هنا بتطلع في الانوانر ليش؟ انما لو دخلت بقى في الاكسترنال ايليا تبقى دخلت في الليمف نود جوه الفلس القصه ثانيه وهتحتاج علاج ومنظر تاني. ده الليمفاتيك سبير طبعا بلاس بلاس بلاس الستيجنج بتاع كانسر بلفا كالاتي. كانسر بلبا ده في منه ليجن اسمها ستيج زيرو. ستيج زيرو دي ممكن تعتبرها كارسينوما ان سايتو وممكن تعتبرها حاجه اسمها في اي ان. هو ينفع يبقى في حاجه اسمها في اي ان؟ كان في سي اي ان يبقى في اي ان. هو سي اي ان كان اختصار لسيرفايكال انترا ايبيثيل نيوكليز يعتبر ايه؟ بلبا انترا ايبيثيل نيوكليز اللي هي لسه ستيج زيرو يعني ممكن تسميها كارسينوما ان سايتو ممكن تسميها في اي ان. بعدين ستيج 1 الليجن از كونفاين في الفالفا وحجمها اقل من 2 سم. ستيج 2 الليجن كونفاين في الفالفا وحجمها اكثر من 2 سم. ستيج 3 الليجن عمل اكسبريس عمل بقى دايركت اكستنشن وصلت مثلا للور فاجينا او في معاها انجرج لينف نودز. اللارج انجوانا ليف نود بس على شرط ان اللارج انجوانا ليف نود دي ما تبقاش ارسريتين. يعني في اللارج ليف نود في الانجوانا ليجن بس مش عامله ارسريشن. يبقى الليجن عمل اكستنشن للور فاجينا او اللور يوريترا او الليف نود انلارج بس مش ارسريتين. ستيج 4 تبقى ايه او ايه او ايه. ستيج 4 بقى يا اما دايركت اكستنشن ابعد من كده طلعت بقى بعد كده على الابر فاجينا ولا طلعت على الابر يوريترا ولا راحت للريكتم حاجه كده ده دايركت اكستنشن اكتر واكتر او الليف نودز اللي في الريجوان اللي في الريجن عملوا التريشن او ديت سبريد بقى ده اللي يبقى اسمه ستيج 4. ده الستيجنج بتاع كانسر برضه. واحنا مش هنقعد نوجع دماغنا ونتكلم على العلاج اكوردنج تو ستيج احنا هنتكلم على العلاج كده ايه جنرال سبيكنج يعني. زمان العيانين بتوع الكانسر بلبا دول زمان كانوا بيعملوا لهم عمليه اسمها راديكال بالباكتومي، عمليه شنيعه بتاعت راديكال بالباكتومي. راديكال بالباكتومي كانوا بيشيلوا الاتي يعني ايه الباطس اللي كده وده السايد بتاع العيانه. العيانين دول اللي كان بيتعمل لهم راديكال بالباكتومي كانوا بيشيلوا كل الاريا اوف بالبا بالليجن طبعا وبيشيلوا كل الحته دي اللي فيها الايوان جروب اوف ريكون ده كل ده كان بيشيل وكان بيشيل حته كبيره من السكين بتاع اللور كل المنظر ده كل ده كان بيتشال. فكنت بتشيل الفالفا كلها كنت بتشيل الايوان جروب اوف ريكون على الناحيتين كنت بتشيل وايد اريا اوف سكين من اللور ابدومين. العمليه دي كانت الموربيديتي والمورتاليتي بتاعتها عاليه جدا. ليه عاليه جدا؟ لما تلاقي عيانه كبيره السن يعني شوز نوت فيت قوي فور ساتش ان اكستنسيف سيرجري. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان الواحد بيشيل مساحه كبيره جدا من السكين فهتلاقي صعوبه في الرابر دي ثرو اريا وعشان في كميه مهوله من الغرز ودي رو اريا كبيره جدا جدا فكان يحصل انفكشن. الانفكشن اللي بيحصل ده هو نفسه كان بيبقى فيه. العمليه بتاعت هذه البرمجات من دي رغم ان الاسعاف ده كله برضه الكيو ريت ما كانش كويس. الكيو ريت ما كانش كويس يعني انك تعمل العمليه ده كله برضه ما كانش لان لو عملت كل العمليه دي وكان التيومر وصل للاكسترنال ايه كان على طول مش كده انت ما فتحش فضمان بعد ما كل انت ما فتحش فضمان فما شلتش الاكسترنال ايه جروب اوف ريكتر. فابتدوا دلوقتي يتكلموا شويه عن الفكره بتاعت الراديكال فالفاكتوري وبيعملوا ايه؟ بيعملوا حاجه اسمها سيمبل فالفاكتوري يعني يشيل التيومر ده لوكالي ويز سيفتي مارجن. يعني جيل وجيل حوالين 12. وبعدين تعمل فتحة تانية لوحدها تبص على الليمف نودز. تشيل الليمف نودز على ناحية مع ناحية، يعني تشيل هنا التومر وتبقى 30 مارجن بس، وتشيل الليمف نودز من هنا وتشيل الليمف نودز من هنا وبس. وهقول لكم حاجة هتبقى منطقية جدا جدا. معاك دكتور الباثولوجي في أوضة العمليات. خلاص؟ أنا حتى هيدي لك تقرير. فأنت بعت له الليمف نودز دي متعبية برسالة وخدت واحدة فيهم حطيتها برسالة لوحدها. اللي هي الليمف نود اوف بروفيت. لو رد عليك دكتور الباثولوجي قال لك الليمف نود اوف بروفيت از انفولد في المانيجمنت، يبقى العيال كده اتكمل ولا لا؟ يبقى ما اذا كانت وصلت الليمف نود اوف بروفيت ممكن تكون راحت فين؟ فين السنه ايه؟ يبقى انا محتاج بعد كده يا اما افتح بطنها وادور اعمل تانك كريم فده يحكم، يا اما عادة تروح تاخد ايه؟ الاكسترنال جراديشن. يبقى احنا خلينا نشيل هنا اقل ما يمكن، نشيل الكيومر بسيفتي مارجن وهنشيل الليمف نودز على ناحيتين بس، مش لازم بقى نشيل بقى اكستنسيف فيريا. وبعدين هنحتاج هذا اكتر ولا مش هنحتاج؟ والله على حسب البيوبسي بتاع الليمف نود بروفيت. لو طلعت مش افكتد يبقى خلاص، طالما ما وصلش لغايه الليمف نود بروفيت ما وصلش لقلبك بس ادي القصه بتاعت الكانسر بره. انا بيعني والله اعلم يعني ان صعب الواحد يسيب المالجنسيز المشهوره اللي بتحصل اكتر وهكذا ويسال. بس المفروض ان الامتحان يبقى مفتوح يعني، مش هيجي لك سؤال اسمه كانسر سيرفيس ولا كانسر كانسر بارك ما يحصلش يعني. هو كانسر واحد في الامتحان وخلاص. اتس مور لايكلي ان الواحد يتسال كانسر سيرفيس ولا يتسال مالجنس اوبيريان ولا حاجه من الحاجات اللي هي اهم من كانسر بارك يعني. المفروض ان هي احتمالاتها تيجي بعد دول كلهم كده يعني. بس كفايه جدا على كده، دي مش عارف انا الشارج بتاعنا خبيبه للمره الجايه. والمره الجايه زي ما اتفقنا هبتدي معايا. انا بس عايز اقول الموضوع بتاع فيستولا او جينيتو يورينري فيستولا، اظن يورينري فيستولا زي ما الاسم بيقول كده. جينيتو يورينري فيستولا زي ما الاسم بيقول هو ابنورمال كوميونيكيشن، ابنورمال كوميونيكيشن بين الجينيتال فات واليورينري فات. تيجي واحد ولا اثنين من المنتجين بيصدقوا من اول فرصه بتحول الكلمه دي بتقول له ابنورمال كوميونيكيشن بين الجينيتال فات واليورينري فات، ممكن يقول لك هو يعني نورمال في كوميونيكيشن، او ممكن يقول لك هو ايه بقى نورمال كوميونيكيشن. فانت بتقول ده نورمال، في نورمال كوميونيكيشن ما بين الجينيتال تراكت واليورينري تراكت ديورين فيتال لايف. يورو جينيتال، عارف يورو جينيتال ساينس ده هو ايه؟ دي هو بيدي اليورينري بلادر وهو بيدي لور بارت اوف الفاجينا، يعني اثناء الديفلوبمنت اليورينري بلادر والفاجينا كانوا ضايعين حاجه واحده اسمها يورو جينيتال. فيبقى نورمال في كوميونيكيشن بس اثناء الديفلوبمنت. الفيستولا اللي احنا بنقول عليها دي ممكن يبقى في كوميونيكيشن ما بين البلادر والفاجينا، ما بين اليوريترا والفاجينا، ما بين اليوريتر والفاجينا، او اليوريتر واليوترس، او بلادر واليوترس، يعني في انواع كثيره من الفيستولا. انما اهم واحده فيهم هي اللي احنا بنسميها اللي هي فيزايكو فاجينا فيستولا. فيزايكو فاجينا فيستولا. دي اول نوع في الفيستولا. فيزايكو فاجينا. الفيزايكو فاجينا فيستولا دي كانت الزوجي بتاعها ايه؟ عارف طقم التكنولوجي ده بتاع الباثولوجي اللي هو شغال في الدراماتيك التعادل الجيوبيه في الجزئيه، انا فاهمه من نفس الشكل ده. كونجنيتال، كونجنيتال ستيريوبيا، وعلى طول هو الكونجنيتال هو ريزيستنس اوف ذا فيتال كونديشن. مش احنا من شويه مفيش من شويه من دقيقه كنا بنقول اثناء الفيتال لايف تبقى النذر والبتاع حاجه واحده، لو الفيتال كونديشن دي استمرت يعني ما حصلش بقى ان هو اتقسم هتبقى كونجنتال. انت بعد ما قلنا الكونجنتال فيستول اللي انت بتلاقيها لما الاثنين في الايثيولوجي كروماتيك، وكروماتيك ده اهم ايثيولوجي كروماتيك. كروماتيك اللي هو اهم حاجه. الكروماتيك ده في منه ثلاث انواع من الكروما، 3 تايبس اوف كروما. الطرف الاولاني في الكروماتيك حاجه اسمها سيرجيكال كروما. سيرجيكال كروما يعني كروما بتاعت ايه؟ عمليه. الدور بعد العمليه دي حولكم القشره مش كفايه عشان تتخيلوا الحكايه دي الفيستولا دي عباره عن ايه بالظبط. هو الفيستولا مع الاسف انتوا بعضكم تصور انه ده تيومولر ستراكشر والتاني تيومولر ستراكشر وفي ماسوره في الكون بص يعني ايه ماسوره وفي ماسوره وفي ماسوره جامده في العرض. القصه مش كده خالص. القصه انت بتتكلم على سوفت تيشوز يعني اثناء عمليه زي عمليه التوتال هيستيركتوري. التوتال هيستيركتوري دي فاهمها زي اي بي دي واليوتر زي اي بي دي. بس ساعه ما انت بتعمل عمليه بتشيل اليوترس وبيجي وقت في العملية في الفاجينا حاليا ايه؟ مفتوح مفتوح الفاجينا مفتوحة من تحت مفتوحة الأبدان كده. فأنا شلت اليوترس والفاجينا حاليا مفتوحة. احنا بنقفل الفاجينا دي في أربع خمس فرص. وبعد كده بمعنى اقول بيحصل بقى ميلينج للجيب وبقول حياتي في البوستيريور وخلاص. لو اثناء ما انا بعمل مثل هذه العمليه عورت البلادر، عملت دامج في البلادر بالمشرط ولا بالمقص وما خدتش بالي ان انا عورتها، لو ما خدتش بالي ان انا عورتها يبقى هقفلها ولا مش هقفلها؟ مش هقفلها، وهيبقى في ديفكت في الوول بتاع البلادر. الديفكت اللي موجود في الوول بتاع البلادر اهو، دي البلادر كبر وده الديفكت اللي انا عملته ما خدتش بالي منه وبالتالي ما صلحتوش. في اوبن في ديفكت. وهنا وراك على طول في الفاجينا دي اللي هي خدت فيها غرز لكن لسه ما حصلش ميلينج. يعني انا صحيح هاخد الاربع خمس غرز مش هاخد دي ومش هاخد دي اللي غرز في التصوير انها لسه ما حصلش ميلينج. متخيلين الغرز؟ زي واحد طالع من عمليه لسه عامل عليها النهارده وجبت مقفول بغرز هو منزل على بعض الغرز لكن لسه ما لحقش يطلع. كويس. دلوقتي مش الديتكت ده هيخرج منه يورين؟ يورين هيخرج من هنا باستمرار، يورين هيجمع الجرافيتي ويخش ما بين الغرزه دي وجنبها. يخش هنا ويطلع منين؟ الفاجينا. وطول ما هو فيه ديفكت هنا طول ما اليورين ماشي، وطول ما اليورين ماشي عمر ما الورد هيحصل له ايه؟ ميلينج. يعني طول ما اليورين مكمل في السكه دي عمر ما هيدي فرصه ان الورد بتاع النفق هيحصل له ميلينج. ومن هنا بيبتدي يتكون فايبروسس، بعدين تو اورجنز فيهم دامج ولا فيهم حاجه بيتكون فايبروسس. فبيتكون هنا فايبروسس ما بين الفاجينا والنفق، بس الفايبروسس ده كانه في حته كده الاثنين دول لازقين بعض فيها فايبر فيجن، انما قلبه الفايبر فيجن اللي جوه هو ده الفيسترا تراك، هي دي السكه اللي ماشي فيها مين؟ اليورين. تمام؟ هو ده اسمه فيسترا تراك، هو ده ازاي بتتكون فيسترا. يبقى عشان يتكون فيسترا او عشان تتكون الغذاء الروماني لازم مبدئيا في العمليه نكون فتحنا مين؟ فاهم؟ ولازم يكون عورنا الدبل وكمان ما خدناش بالنا ان احنا عورناها وبالتالي ما قفلناهاش. القصه دي تحصل في عمليه زي ما قلت بقى عليه توتال استباك. طب سؤال تحصل اتصال توتال استباك ولا لا؟ لا ليه؟ ليه ما تحصلش في سب توتال؟ لان في سب توتال استراكتومي مفيش ايه؟ مفيش ولا انا تتفتح في سب توتال استراكتومي انت بتشيل اليوترس بتشيل البادي بس ما بتفتحش بلاينا خالص مش كده برضه؟ يعني برضه ماركو في سب توتال استراكتومي يعني ده اليوترس هنا اهو والبلاينا كده انا عايز اعمل سب توتال استراكتومي. لو هعمل سب توتال استراكتومي هشيل من هنا وليه دعوه خالص والبلاينا مش هتفتح؟ ما انا شلت البادي وسبت السيرفس. فدي ما تحصلش في طريق الغنى دي في سب توتال ستريك. تحصل توتال ستريك تنفع في مرفعي مثلا؟ تنفع في المرفعي ستريك؟ اكيد تنفع في المرفعي تنفع ونص في المرفعي ده انت بتشيل كمان الابر بارت في الغنى كويس ممكن تعور البلدر بارت مش فاهم يعني. وهتنفع في عمليه كمان اسمها عليها عمليه اسمها انتيريور كوربوراتي، عمليه بتستخدم في علاج بعض حالات الكولاس. دي بيبقى فيها بنفتح فيها الانتيريور عشان الرول وممكن برضه يتعور فيها بدل اكسيدنت. فدي سيرجيكال تروما وده اهم ايديولوجي للفيستولا على وجه الاطلاق حاليا. يعني اهم ايديولوجي هو السيرجيكال تروما دي. معظم حالات الفيستولا اللي هتلاقيها النهارده هتلاقيها فيستولا بعد استراكت من اهم حاجات. دي تروما من نوع اخر اسمها اوبستريك تروما. اوبستريك تروما دي بتتقسم برضه بدورها لحاجتين. دايركت اوبستريك تروما ونيكروتيك اوبستريك تروما. ايه دايركت اوبستريك تروما؟ واحد ماشيين حاجتين بيركب فورسز. فبيركب فورسز ما خدش باله وراح مطير الرول بتاع البلدر. وطير الرول طبعا الاول بتاع الفاجينا. يعني الفاجينا هو طبعا البلدر وهو داخل بالفورسز عور الفاجينا وعور ده. فاوجد ما بينهم فما جيش فدي فتح عليه. والجوال ما خدش باله راح مصلحهمش سابهم كده فالجوال ينفذوا. فديس از دايركت اوبستريك تروما. دي بقى وصفة الكروم نوع تاني اسمها نيكروتيك. نيكروتيك دي عبارة عن واحدة من اللي هما بقى في الواحات ولا في الأرياف بقى من جوه خالص خالص راحت تورد وبقت اوبستراكتد. يعني راس البيبي مالها بالعربي كده محشورة. راس البيبي محشورة. واكشولي الفاجينا الرول محشور هو كمان هو البلاد رول. مش ده البول ده بتاع السيرفيس جوز ودي راس العيل اللي هي محشورة دي. هي راس البيبي جوه الفاجينا. يعني ده هو المكان الوول وقدامه في مين؟ بلادر وول بس بلادر طبعا كومبريست على الاخر. المكان الوول وول بلادر كومبريست على الاخر خالص خالص ما بين عضلتين. اللي هما في تلات من ناحيه وبتوز بول من الناحيه الثانيه. والناس اللي بيقعدوا في اللي انا بتكلم عليهم بالمنظر دول ناس بتقعد في يوم واثنين. واحده بتقعد من الراس متحاشه ومحشوره فيها كده باليوم يوم ونص حاجات كده. ده لو صارت دي ما بتصورش يعني بقى ايه؟ الاكستريم يعني. طبعا البيشنت دي لما تبقى كومبريس بالمنظر ده بيبقى بقى عليها بلاس اكواد ويخش فيه اسكيميك نيكروسس. وبعدين بعد النيكروسس يحصل ايه؟ كلابينج. ويتكون وحتى الفيسر اللي بتتكون النكروتك او السدر دي عادة ما تكون كبيرة كبيرة بكات كبيرة حتة كبيرة بقى حصل فيها سنافل ووقع اكتر. دي كانت زمان اكتر حاجة كومن. انا النهارده كان بقى من النهارده مش مطلوب حد يسيب واحده لو صارت بالمنظر ده يعني لو صارت بتاع السكه اللي انتهينا فاحتمالات يعني. ففي نوع ثالث من التروما اللي هو الدايركت تروما. دايركت تروما ده اللي هو تروما تروما بقى حاجات بقى زي الكتب بتوع الشرعي دي والمتحف بتاع الشرعي مش عارف واحد سيخ داير منين واحده طالعه على كوب غلط وقعت على حبل الحديده دخلت الحديده في الرجل طلع في البلاد حاجات كده. بس الاكسيدنتال تروما دي تراك. أكثر حاجة طبعا هي سيرجيكال تروما. كونجنيتال تروماتيك الثالثة هتبقى انفلاماتوري. الانفلاماتوري كونديشن برضه ممكن تؤدي إلى كده. زي ده انفلاماتوري أهو حاجة كنا متكلمين عليها قبل كده. دي تلبس سيلولايتس دي ففي شيء المنظر ده. حد فاكر حاجة اسمها تلبس سيلولايتس؟ طب من باب المجاملة طيب. فاكر حاجة اسمها تلبس سيلولايتس؟ ده كان في موضوع بتاع فرد لو الانفكشن وصلت للقلب الفاشي القلب الفاشي اللي هي اللي انا كنت بشوفها لكم اللي بعدها ده نشاط خشب ومحوطه لقلب الفاشي صح؟ قلب السيلولايت دي كان ممكن تتقلب تبقى ابسس بس مش كده اسمها قلب الابسس كده اسمها فرانيزك ابسس قلب الابسس اللي انت بريتونيال قلب الابسس دي فوق البريتونيال لما احنا بنتكلم عليه الانفكشن تحت البريتونيال على العموم لو نكون بارامتريك ابسس مش فاكرين بارامتريك ابسس قلت لكم ممكن تفرقع في اماكن عديده مش ممكن تفرقع في البلد وممكن تفرق خالص من البوني بلبس وفي الاوبتريت وفرينا انتوا الكلام ده طار خالص مش ولا كلمه مش فاكرين ان البارامتريك ابسس دي ممكن قعدت اشرح لكم ازاي البارامتريك ابسس ممكن تمشي وتطلع من الاستهلاك الفرينا وتطلع من الاوبتريت الفرينا والكلام ده ولا حاجه خالص براعوض المهم يعني ده البارامتريك ابسس ممكن تفرقع في البلد وفي البشريه ممكن يحصل رابشر بتاسس في اللاير وفي البتاعي فيقول ايه وجيت كوميونيكيشن ما بين مين ومين لاير وفي البتاعي فتنسل ان انت عملت ريكونديشن قبل الديلاك بيزر ده اسمه نان سبيسيفيك انفلاميشن نان سبيسيفيك انفلاميشن اللي في نوع تاني اسمه سبيسيفيك انفلاميشن يعني واحد عندها تي بي ولا في الهارزيزن في اللاير ولا في البتاعي انها ممكن تعمل كده يعني الانفلاميشن قد تكون سبيسيفيك او نان سبيسيفيك لو عرفها الحاجة تانية كانت اقرب شوية بس البارامتريك سيرفيك هو البارامتر بس انا بتكلم عليه الاكزامبل بتاعه هو بارامتر كونجايت الثوماتيك الثوماتيك نيوكلاس مين يعرف يقول نيوكلاس حاجة ازاي نعرف الكلام التاني ده؟ حاجة عام كاشف تبقى كبير هتبقى كبير هتبقى كبير مطير سيرفايكال كارسينوما سيرفايكال كارسينوما سبريدنج للبلاجت ستيج كام فور اي سبريد للبلاجت از فور اي ستاند فور سيرفر سبريدنج للبلاجت از ستيج فور اي دي الاسماء اليمين عرفنا دي الاسم كده كونديشن دي الاسم المنظر ده له اسم هو السبراد اللي عمل هنا اسمها مريجمنت تسترد هي دي اسمها مريجمنت تسترد دي تسترد صار مريجمنت تسترد هو ده اسمه مريجمنت تسترد عظيم هو ده اسمه مريجمنت تسترد سمعتوا بقى عن مريجمنت تسترد ايه؟ قلت سمعتوها كده تشرش ايه اللي مش فاكرها وقلت لك كده كده تشرش انا بقى مريجمنت تسترد يا شباب هايل جدا كونترا انديكيشن للريديشن مضبوط اتس وان اوف ذا كونترا انديكيشن للريديشن وعشان كده 4A ما تلاقيش في علاجه الراديشن 4A لما تبص بيه مره ثانيه وافكركم بيه 4A علاجه يا بيرفكت اكسنتريشن يا اما كانش ينفع بيرفكت اكسنتريشن تعالى مفيش احتمالات ريدي فرق ان هي دي كونديشن اسمها بريكنج ديس بس انا مش عايز حد يقعد يضحك عليك بقى في الشغل ويديك من اليمين للشمال انتوا المفروض تبقوا فاهمين عرفتوا الحاجات دي بعض ما هو هو ما هو اللي قبل بنتكلم عليه قبل نتكلم على كانسر سيرف هي دي اسمها ميريكن تيست فما يبقاش عندكم فصل تام ما بين ده وده ما يجيش يقول لك مثلا طب النيرو بلاس في الجي اي تقول له كانسر سيرف ازاي طب دي قبل تبقى ستيج كام ستيج كام طب دي تعالجها ازاي ما تضربش لحمه المواضيع ما هو ده هو ده الاثنين لينك لبعض يعني وده اتفقنا 100 مره وحاجه يقول لك سماع يا ده الصف 250 وبعدين 60 كيلو تعالى نقول الثانيه لا هو انت بتخش الموضوع بتاعي وبدأنا يوصل تجربة آخر واحدة في الإيكولوجي بتاع فكرة حاجة اسمها بوست إيراديشن بروسس دي بدل من الإيكولوجي بوست إيراديشن بروسس كلكم تعرفوا إن الإيراديشن بيأثر رابد إيكولوجيكال سيلز إنما أوفر دوز أوف إيراديشن ماي أفكت إيفن هيلثي تيشوز حتى الهيلثي تيشوز ممكن تبقى أفكتد بأوفر دوز من الإيراديشن وممكن بعض الحالات الإيراديشن الإيراديشن بيعمل حاجة اسمها أندرترايتس أوف ريتيرانس أندرترايتس أوف ريتيرانس يعني هيعدي في الفاسد هيخرج من الفاسد التدريجية مظبوط ورميات الفاسد التدريجية اللي بتحصل في الكيمياء والبروسس والبلاك يبقى ده الإيكولوجي بتاع الفيسترا أو بتاع بتاعك ورجعنا الفيسترا وده بيجي في الامتحان وافتح برضه الامتحان من يجي سنة ونص وأربع عشان هنا الإيكولوجي أوف ذا سايكو بروجرامينج في المصري زي ما هو معلش بس خالص يعني في بس كام قبل ما نسيبه كده كام نقطة عايزين نركز عليهم أو نأكد عليهم. النقطة الأولانية إنه حالياً اليومين دول أهم حاجة هي إيه؟ السيرجيكال بروجرام. من كام سنة كانت أهم حاجة أو من سنين يعني كانت النيكروتيك أوبستريك بروجرام. ده أول نقطة. تاني نقطة ويجيك ستريس عليها هي التايمينج بتاع الإنكونتنس. هتكلمكم عليها دلوقتي. سيمتومز بقى. ما تقولش السيمتومز أو أقول لكم التايمينج بتاع الإنكونتنس. ولا حصل بعدها يوم ما تحصل بعد عملية الاستريكتومي ولا يوم ما تحصل بعد الفورسبس اللي بهدد بيه الدنيا ده هنحصل بساعتها على طول الانكونتنس والجلابك فورا انما لو كانت هتحصل بقى نيكروتيك او ستريك مش لسه فيه نيكروزس ولسه فيه ستراكينج النيكروزس والستراكينج ده ياخد وقت هياخد له حوالي اسبوع على الناس من خمس ايام لسبع ايام يعني البيشنت هتولد وبعد ما هتولد هتبقى عليها وكل حاجه وبعدين بعد يمكن خمس ست ايام من الولاده شيء والدبابه بيكمل على ما حصل ايه؟ السلوكنج اللي بتتكلم عليه اما البوست ايراديشن فبتاخد وقت اطول كمان البوست ايراديشن بتبان بعد شهور من الايراديشن دي برضه بتتسال شكل كتير اللي هو الفلتر هتبان او الانكونتنس هيبان امتى التايمنج اوف الانكونتنس في حالات هتبان فورا وفي حالات زي النيكروتيك اوبستريك هتتاخر خمس لسبع ايام والبوست ايراديشن هتبان بعد كده شهر هتيجي تكلم بوست ايه فده التايم بتاع الانكونتنس هيبان دي نمره واحد بعد كده نوع الانكونتنس في نوعين من الانكونتنس في حاجه اسمها بارشل وفي حاجه اسمها كومبليت انكونتنس لان الانكونتنس از كومبليت هما يطلعوا ايه البارشل ده هو الفرق ما بين كومبليت انكونتنس وبارشل انكونتنس ده برضه سؤال فيري كومن الفرق ما بين كومبليت انكونتنس وبارشل انكونتنس فرق زي ما واحد desire of declaration اللي بيجيلها desire of declaration تبقى اسمها partial incomplete اللي ما بيجيلهاش desire of declaration تبقى اسمها complete incomplete يعني الست دي انا هسألها هل يا ست الحمامة بيجيلك اي وقت تحس انك عايز تروح حمام ولا لا لو الورم ده بينزل باستمرار اولا باولا هتبقى complete incomplete ولا عمرها هتحس انك عايز تروح حمام هو فين الورم بيتجمع في ثلج انما ساعات عايز الورم يتجمع في ثلج ممكن يتجمع في ثلج لو ايه؟ لو الديفكت ده في حاجه من ثلاثه مالوش عالي او very small لو الديفكت صغير قوي يعني زي راس الدبوس كده حاجه حجمها صغير جدا ممكن تحاول شويه تيرات بس او لو الديفكت هاي مكانه عالي فوق ممكن برضه تحاول شويه تيرات بس او لو الديفكت از او الفيسكولا از بالبلر بالبلر يعني في حته تشو اتقطعت انما ما انفصلتش ما حصلهاش ضعف فتتحرك تتحرك زي الباور كده اكشن تحت الباور شويه كده تحت شويه كده يبقى برضه السؤال ده عشان يهمه ده فصل الانكونتنس هنا نوعه ايه؟ نوعه يوجوالي كومبليت يوجوالي كومبليت بس يمكن يبقى بارشل بس يبقى بارشل اكيرنس فيستولا سمول او هاي او بارشل بس تبقوا عارفين يعني ايه بارشل يعني مش معناها انكونتنس بيروح ويجي بارشل يعني معناها في ديزاير اوف انكريشن ولا لا؟ الاثنين اصلا عندهم انكونتنس الاثنين اليورين نازل بس واحده فيهم ممكن تحط روحها نازل زي ما تروحش حمام دي القصه الشكوى الاولانيه بتاعت الانكونتنس فالشكوى بقى الثانية أو الثالثة بالنسبة لي راجل زي ما اتفقنا دي ممكن لازم نعرف سببه امتى وبان امتى عشان تفرق معايا في العلاج. ويفضل لنا بقى كام حاجة كده صغيرين. دلوقتي في ليفل فتح على مين؟ فتح على لغاية بلد وليفيد النهارده يعني. السكة مفتوحة يمين ومفتوحة شمال. يعني ايه مفتوحة يمين وشمال؟ يعني في يورن نازل من هنا على هنا. يورن باستمرار معدي في الولاية. فيعملش مجالات ويعمل طبعا في ريفيشن يعمل وبعدين هينزل للمجال يعمل سولينج للاريا وتبل يعمل كمان فال فايتس. وتلاقي السكين هنا الكاريا على الاخر بقى لونها راب ويفليند على الاخر ومسلكه زي الهيرس زي بيبي مولود يقدر يعمل ميكوريشن هو يغيرش ما يجيبك فالبيبي المولود ما بيعملش يعني دور المولود ده باستمرار وبيلبسوهم حاجات وبانجر وامتصاص وبعفاف ومش عارف ايه وبرغم ان كده بيسلكها فبقى بقى واحده باستمرار يقدر ينزل على الاريا وتبل هتلاقي طبعا الاريا وتبل دي يفليند على الاخر وراب والسكين شكله انهيلثي تماما وهتلاقي كمان نقط بيضاء كده في الاريا اوف ذا بلد نقط بيضاء دي اسمها فوسفاتيك انفستيشن اللي هو بيحتوي على فوسفيت والفوسفيت بتترسب على السكين اوف ذا بلد وبتعمل نقط بيضاء اسمها فوسفاتيك انفستيشن المهم ده بقى سكين بتسلك على الاخر بس من كتر اليورين اللي هو باستمرار نازل ده فده الافكت بتاع السكه دي اللي هو ماشي من هنا لهنا طب السكه الثانيه عندهم هو في ايه في الولايه؟ مش في كومنتس مش فيه اورجانيزمز موجودة في المشاعر كومنتس موجودة في المشاعر السكة اتفتحت في الدماغ ودخل في البلد كويس دخلت على البلد الأولى دي ما حدش قال لها قبل كده وعشان هرجع تطلع على اليوريكا المهم على الكيدني يعني ممكن عادي يجي لها سيستايتس ممكن يجي لها يوري كمان فايرايتس وفاير نفرس إذا جالها فاير نفرس لازم تعرفوا على فكرة بيكتشر بتاع فاير نفرس من الحاجات الأساسية بيكتشر فاير نفرس عندها فاين فاتح عندها فين ده فين ده ايه ده رويد عندها فيبر وعندها رايبوز وحط تحت رايبوز دي كده خط رايبوز مهمه في الفاين والفايكس زي ما هي مهمه في ايه صح سجل رايبوز الرايبوز من الحاجات المهمه في الفاين والفايكس وفي السجل فاتح فدي حاجه لك جرابي وجعها وعندها لك عندها فيبر وعندها رايبوز وعندها صوت اللي يبقى كده فاين فاتح تعمل منظر طب السجل فاتح الراجل عندها سيستايس يبقى عندها ايه؟ ليكون سيستايس سيستايس وتروح المعتادة انما العيال دي يوزر لا وتروح حمام اساسا صارت حاجة لها نيجي فيه كده؟ فاحنا هنقول سوبر تيبل فيه نلحق كان هنقول فيه كونسي فيكتريشن وانا على هنقول بقى اللي يمتريشن لان الاساس ما فيش ايه؟ فيش فيكتريشن في اساسا يعني يوزر الكمبيتي دول فاحنا قلنا عندها سوبر تيبل فيه طيب يفضل اخر كلمه حوالي عشان نروح كلنا انا